عندما توفيت عمتي أخت أبي تزوج زوجها بعد وفاتها امرأة أخرى، وبعد مدة من الزمن تقدم أخ هذه المرأة التي تزوجها زوج عمتي لخطبة أختي، وهو شاب حسن طيب ذو سيرة حسنة، ولكن عمي وجدتي أم أبي عارضا ذلك بشدة بحجة أن هؤلاء الناس هم أعداء لنا لأن ابنتهم مكان عمتي المتوفى، وقال لأبي إن أنت وافقت على هذا الزواج تقطع علاقاتنا بك ولا تزورنا ولا نزورك، قاطعين بذلك صلة الرحم. وبعدها تم الزواج بعد موافقة أختي وأبي، والآن مضى على هذا الزواج 3 أشهر، وعمي وجدتي مستمرين على مقاطعتنا، فهل ما فعله أبي يعتبر من عقوق الوالدين؟ ومن هما اللذان على صواب، أبي وأختي أم عمي وجدتي؟ الواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى، وكونه تزوج بعد العمة لا حرج عليه في ذلك، وكونه تزوجها أبوها هذا قد أحسنه وأصاب، والذي قاطعوه وآذوه منعوه المخطئون، لأن عليه يزوجها إذا خطبها الكفو والحمد لله، فلا ينبغي لهم أن يقاطعوه ولا أن يؤذوه ولا أن يؤذوا الزوج أيضا، فهم مخطئون في عملهم آثمون، نسأل الله للجميع الهداية.